إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمستكم فيما أصبتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إن سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم حقا إنها نعمة الله علينا سوف نقضي هذه الدقائق الساعة وأقل في مجتمع رسول الله صلى الله عليه وسلم كأننا والله فيه كيف انتقلنا من 1400 سنة إلى أن أصبحنا في مدينة الرسول في ذلك المجتمع المبارك هذا فضل الله هذا كتاب الله هذا القرآن العظيم وقبل الشروع في تفسير هذه الآيات أعيد إلى أذهانكم ما سبق أن علمتم 3 أحكام عرفتم حكم الزاني البكر غير السيد والزانية والزاني البكر ذاك الذي لم يسبق له أن تزوج شرعا ووطئ امرأته والأنثى كالرجل الفتاة التي لم يسبق لها أن تتزوج ثم زنيا فالحكم ما بينه تعالى وهو عندكم معلوم وهو الجلد 100 جلدة أمام المؤمنين على الأقل 4 أمتار ثم يغرب الرجل أي الفتى إلى بلد بعيد 1 سنة كاملة إذ قال تعالى والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين هذا الحكم خالد هل هو يطبق في العالم الإسلامي الجواب لا لأنهم أعرضوا عن القرآن وحولوه على الموتى ثانيا عرفتم التقبيح والتشنيع للزنا إذ قال تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكح إلا زاني أو مشرك والعياذ بالله وحرم ذلك على المؤمنين فلهذا بلدنا الإسلامي طاير من الخبث لا زنا فيه أبدا لهذه الأحكام العظيمة الحكم الثالث أن من قذف مؤمنا أو مؤمنة قال فلان زنت أو فلان زنى يجب عليه أن يأتي ب4 شهود يشهدون على مدها فإن عجز يجلد 80 جلدة وتسحب عدالته بين الناس ويصبح لا قيمة له في المجتمع إلى أن يتوب وتقبل توبته وتصح الذي يقذف مؤمنا أو مؤمنة ويقول فلان يتعاطى كذا أو فلان تفعل كذا هذا الحد هو أن يجلد ثمانين جلدة أمام الناس، وبعد ذلك تسقط عدالته بين المسلمين إلى أن يتوب وتصح توبته. قال تعالى في ذلك: والذين يرمون المحصنات الغافلات والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. هذا حد القلب عرفناه. الحكم الثالث: إذا اتهم الرجل زوجته قال زنت، رأيتها تزني، رأيت معها كذا، أو قال الذي في بطنها ليس مني ما هو ولدي، هذا يسمى باللعان، يؤتى به ما إلى المحكمة، بل ها في المسجد عند المحراب بعد العصر ويتلاعنان. فيبدأ بالرجل يقول: أشهد الله أنها زنت، أو أن هذا الولد ليس مني، أشهد الله أربع مرات، ثم يقول فالخامس: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، أبعد أنت، تعالي أنت. فإن هي اقتنعت وصدقته تقتل حدا، تبهتم، توجه حتى تموت. وإن هي قالت لا كذب علي فقط والدعاء، إذا رد أيمانه فتشهد بالله أربع شهادات ما زنت أن هذا الذي يقوله هو باطل وكاذب، والخامسة تقول لعنة الله عليها إن غضب الله عليه إن كان من الصادقين، ويفرق بينهما فلا يجتمعان إلى يوم القيامة، لا تحل له بعد ولا يحل لها، وإن ندم وإن بكيا وإن قال أنا كذبت، كل هذا ما ينفع. هذه الأحكام تقدمت في الدرسين السابقين، والآن مع حادثة جليلة عظيمة. يقول تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، جماعة من الرابع إلى العشر عصبة متعاصبون متعاونون، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. هذه نزلت في براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، إذ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجهاد، وكان إذا أراد الخروج يقع بين نسائه، فمن خرجت قرعتها وتهمها تخرج معه، فخرجت بهذه عائشة إلى بني المصطلق أو الموريتية شمالا غربا من المدينة، ثم ولكن سيأتي هذا الكلام مفصلا في الدرس في الكتاب. الشاهد عندنا: فلما مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشه وقاربوا المدينة، كانت عائشة تخلفت تبحث عن عقدها قد سقط منها، لما جلست تتبرد تقضي حاجتها سقط منها، فرجعت تبحث عنه، فأمر القائد بالرحيل فرحلوا وتركوها وهم لا يدرون، لأن رحلها خفيف ظنوا أنها فيه، وكنا في ذلك وقت النساء غير سمينات ولا كثيرات لعن، فوضعنا الرحل على البعير وسقناه، فبقيت هي وحدها. وكان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم دائما يضع رجالا في آخر الركب يتعهدون من تخلف من سقط من كذا، وسموهم السقاة. وكان الساقي هنا صفال بن معطل السلمي. فلما قارب من عائشة عرفها، لأنه عرفها قبل نزول الحجاب، ما إن عرفها حتى قال إنا لله وإنا إليه راجعون، أخذ يسترجع، فلفت خمار عن وجهها وجاء فحملها في الحودج ولله وأركبها وقادها. فلما وصلوا إلى المعسكر قال كبير المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول نعمة العالم والله ما نجا منه ولا نجت منه. عرفنا هذه الكلمة؟ ما نجت منه ولا نجا منه. وأخذ ينفخ هذا الباطل بين رجال المعسكر. فاسمع قول ربنا الآن: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. إذ دخل في القضية أفراد غافلون، امرأة وثلاثة رجال هم العصبة هذه. الرجال عبد الله بن أبي المنافق كبير المنافقين، وحسان بن ثابت شاعر رسول صلى الله عليه وسلم، ومصطح بن عثاثة مولى أبي بكر الصديق، والمؤمنة حمنة أخت أم المؤمنين زينب بن جعش. ولهذا أقيم الحج على هذين الأربعة. فقوله تعالى: لا تحسبوا أيها المؤمنون لما أصاب المدينة من كرب وهم وحزن وألم، وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عائشة لما بلغ الخبر أغمي عليها، والمنافقون موجودون ينفقون هذا الباطل، فقال تعالى: لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم. والشر هو ما كان الخير فيه قليل، والخير ما كان فيه الشر قليل، والخير الذي لا شر فيه الجنة، والشر الذي لا خير فيه النار. لطيفة هذه نعيدها. كل خير في الدنيا فيه شر، ما يكون خالص، أليس كذلك؟ فهذا الشر الذي أصاب الألم ما فيه خير، فيه خير بقول الله تعالى: لا بل هو خير لكم. فالخير في الدنيا لا بد وأن يكون فيه شيء من الشر، والشر لا بد أن يكون فيه شيء من الخير، هذا في الدنيا. أما خير لا شر فيه إنه الجنة دار السلام، أما شر لا خير فيه النار دار البوار. دل على هذا قوله تعالى: لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم، أي من هؤلاء الذين أساءوا الفتنة، ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. هذا هو عبد الله بن أبي بن سلول. وأما الثلاثة الآخرون: مصطح بن عثاثة مولى أبي بكر الصديق، وحسان بن ثابت شاعر رسول صلى الله عليه وسلم، وحمنة أخت زينب بنت جحش أم المؤمنين، وأقيم الحد عليهم. ثم قال تعالى: لولا ما لكم هلا إذا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. هذا الذي يجب أن نقوله نحن الآن أيضا، إذا قيل فلان فكذا لا تصدق أبدا، لولا استمعته ظن بأخيك المؤمن الخير. وهنا أبو أيوب الأنصاري لما سمع الخبر دخل على امرأته وقال: أي فلان سمعت ما قيل؟ هل تفعلين أنت هذا؟ قالت: والله ما فعل. قال: إذن كيف أم المؤمنون تفعل هذا؟ إذا كنت أنت ما تفعلين الزنا كيف تفعل أم المؤمنين رضي الله عنه؟ هل إذا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، لأنهم كالجسم واحد، المؤمن بعضهم أولياء بعض، سواء كان بعيدا أو قريبا، أبيض أو أسود، أخوه في الإيمان والإسلام، يجب أن تظن فيه الخير لا تظن فيه الشر. وقالوا هذا إفك مبين، كذب. والكذب الكذب هو الإفك المقلوب، بدل ما تقول طيب تقول خبيث، بدل ما تقول مالح تقول حلو، هذا هو الكذب المقلوب يسمى بالإفك. ففي كيأسة إذا كذب وقالب الموضوع. شجاع قال فيه جبان, قالب الكلمة ولا لا, هذا هو الإجابة. وقالوا لو قالوا هذا إبت المبين ما يروج ولا يمشي بين النساء والرجال. ثم قال لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء, فليأتوا لما ما يأتوا بأربعة شهداء يشهدون أن عائشة زنت وأن مفتح وأن صفوان فعل كذا وكذا. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء, فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فكذبهم الله عز وجل. ثم تجلت آيات النبوة واضحة والبيت الكريم وطهوة المؤمنين. ثم قال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته, اسمعوا في الدنيا والآخرة, لمسكم فيما أفضتم بعذاب عظيم. هذا لأصحاب رسول الله الذين شاركوا في هذه الخدمة وروجوها وتحدثوا بها في بيوتهم. لولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقول بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إذ تتلقونه بألسنتكم فقط وتقول بأفواهكم فقط ما ليس لكم بعلم, الذي ما تعلم كيف تتحدث به كيف تخبر به وتقول, وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يا ليتكم قلتم هكذا. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. لن نعود إلى مثل هذه الحادثة ولن نتهم مؤمن ولا مؤمنة بالزنا والفاحشة, ولن نروج هذا الباطل في ديارنا ولا بين أنفسنا إلى يوم القيامة. ويبين الله لكم الآيات كما بينها والله عليم حكيم. سبحانه لا إله إلا هو, عليم بخلقه, حكيم في تدبيره وقضائه وحكمه. قولوا آمنا بالله. الآن تسمعون الحادثة كما هي. يقول بعد أن ذكر تعالى حكم القذف العام والخاص, الحكم القذف الخاص ما هو؟ قذف الرجل امرأته, والعام قذف إنسان إنسان. بعد أن ذكر تعالى حكم القذف العام والخاص ذكر حادثة الإفك التي هلك فيها خلق لا يحصون عدا, إذ طائفة الشيعة الروافض ما زالوا إلى الآن يهلكون فيها جيلا بعد جيل إلى اليوم, إذ ورث فيهم رؤساء الفتنة الذين اقتطعوا من الإسلام وأمته جزءا كبيرا, سموا شيعة آل البيت تضليلا وتغييرا, فأخرجوهم والعياذ بالله من الإسلام باسم الإسلام, وأردوهم وأوادهم النار باسم الخوف من النار. فكذبوا الله ورسوله, وسبوا زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم, واتهموها بالفاحشة, وأهانوا أباها, ولوثوا شرف زوجها صلى الله عليه وسلم بنسبة الزنا إلى الفاحشة والعياذ بالله. وخلاصة الحادثة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن فرض الحجاب على النساء المؤمنات خرج إلى غزوة تدعى غزوة بني المصطلح أو المريسيع ما, ولما كان عائدا منها وقارب المدينة النبوية نزل ليلا وارتحل, ينزل الاستراحة ويرتحلون. ولما كان الرجال يرحلون النساء على الهوادي وجدوا هودج عائشة رضي الله عنها, فظنوها فيه فوضعوه على البعير وساقوه ضمن الجيش ظانين أن عائشة فيه وما هي فيه لأنها ذكرت عقدا لها فسقط منها في مكان تبرزت فيه فعادت تلتمس عقدها فوجدت الجيش قد رحل فجلست في مكانها لعلهم إذا فقد افتقدوها رجعوا إليها وما زالت جالسة تنظر حتى جاء صفوان بن معطل السلمي رضي الله عنه وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد عينه في الساق كما علمتم وهم جماعة يمشون وراء الجيش بعيدا عنه حتى إذا تأخر شخص أو ترك متاع أو ترك متاع أو ضاع شيء يأخذونه ويصلون به إلى المعسكر فنظر أي صفوان فرآها من بعيد فأخذ يسترجع أي يقول إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون آتبا لتخلف عائشة عن الركب قالت رضي الله عنها فتجلببت بثيابي وغطيت وجهي وجاءت أنا راحلته فركبتها وقادها بي حتى انتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعسكر وما إن رآني ابن أبي لعنه الله لعنه الله عليه حتى قال والله ما نجت منه ولا نجا منها وروج للفتنة فاستجاب له ثلاثة أنفار ترددوا ما قال وهم حسان بن ثابت ومصح بن ثابت وحمنا بن جحش والذي تولى كبره من هو هو ابن أبي المنافق رئيس المنافقين وتورط آخرون أيضا ولكن هؤلاء الأربعة هم الذين أشاعوا وراجت الفتنة في المدينة واضطربت لها نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفوس أصحابه وآل بيته فأنزل الله تعالى هذه الآيات في براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وبراءة صفوان رضي الله عنه ومن خلال شرح الآيات تتضح حادثة القضية يتضح جوانب القصة قال تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم أي إن الذين جاءوا بهذا الكذب المطلوب إذ المفروض أن يكون الطهر والعفاف لكل من أم المؤمنين وصفوان بدل الرمي بالفاحشة القبيحة فقلبوا القضية فلذا كان كريمهم إفكا مقلوبا وقوله عصبة أي جماعة لا يقل عددهم عادة عن عشرة أنفار إلا أن الذين روجوا الفتنة وتورطوا فيها حقيقة وأقيم عليهم الحد أربعة ابن أبي وهو الذي تولى كبره منهم وتوعده الله بالعذاب العظيم لأنه منافق كافر مات على كفره ونفاقه والعياذ بالله ومصح ابن أثاثة وحمل بن جحش أخت أم المؤمنين زينب رضي الله عنها وحسان بن ثابت رضي الله عنه وقوله تعالى لا تحسبوا شرا لكم لما نالكم من هم وغم وكرب من جرائه بل هو خير لكم لما كان له من العاقبة الحسنة وما نالكم من الأجر العظيم من أجل عظام المصاب وشدة الفتنة وقوله تعالى لكن لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم على قدر ما قال وروج وسيجزى به إن لم يتب الله تعالى عليه ويعفو عنه أما إذا تاب الله عليه ويعفو عنه فلا عذاب وقوله الذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم وهو عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين عليه لعنة الله وقوله تعالى لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين هذا شروع في عتاب القوم وتأديبهم وتعليم المسلمين وتربيتهم. فقال عز وجل لولا أي هلا وهي للحظ والحظ على فعل الشيء استمعتم قول الإفك ظننتم بأنفسكم خيرا إذ المؤمنون والمؤمنات كنفس واحدة وقلتم لن يكون هذا وإنما هو إفك مبين أي ظاهر لا يقبل ولا يقر عليه هكذا كان الواجب عليكم ولكنكم ما فعلتم. وقوله تعالى لولا جاء عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون أي كان المفروض فيكم أيها المؤمنون أنكم تقولون هذا لمن جاء بلذك فإلا يأتون بشاهد فضل عن أربعة وبذلك تسجلون عليهم لعنة الكذب في حكم الله تعالى. وقوله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته أي في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم هذه منة من الله تحمل أيضا عتابا واضحا إذ بولوغكم في عرض أم المؤمنين وما كان لكم أن تفعلوا ذلك قد استوجبتم العذاب لولا فضل الله عليكم ورحمته لمسكم العذاب العظيم. وقوله تعالى اتلقوا بألسنتكم أي يتلقوا بعضكم من بعض وتقولون بأفواهكم هذا لكم به علم وهذا عتاب وتأديب. وقوله وتحسبونه هينا أي ليس بذنب كبير ولا تبع فيه ولا مسؤولية وهو عند الله عظيم وكيف وهو يمس عرض رسول الله وعائشة والصديق وآل البيت أجمعين. وقوله تعالى ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا إذ هذه مما لا يصح لمؤمن أن يقول فيه لخطره وعظم شأنه. وقلتم متعجبين من مثله كيف يقع هذا سبحانك أي يا رب هذا أي الإذك بهتان عظيم بهتوا به أم المؤمنين وصفوانا رضي الله عنهما. وقوله تعالى يعظكم الله أي ينهاكم الله مخوفا لكم بذكر العقوبة الشديدة أن تعودوا لمثل هذا الكلام أبدا طول حياتكم أي طول الحياة فإياكم إن كنتم مؤمنين حقا وصدقا فلا تعودوا لمثله أبدا. وقوله ويبين الله لكم الآيات أي تحمل الهدى والنور ليرشدوا ويكملوا والله عليم بخلقه وأعمالهم وأحوالهم حكيم فيما يشرع لهم من أمر ونهي مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا قضاء الله تعالى للمؤمن كله خير له. قضاء الله تعالى للمؤمن كله خير ما قضاه الله لعبده المؤمن كله خير مصطح حمنا صفوان كلهم وإن حصل ما حصل وجلدوا فالعاقبة لهم في الجنة إن شاء الله لأنهم مؤمنون. المناف الكافر ابن عبي ولو جلد ولم يجلد عذابه في جهنم. ثانيا بشاعة الإفك وعظيم جرمه بشاعة الإفك وقبح الإفك. ما هو الإفك؟ الكذب المقلوب. شخص تقي تقول فاجر, شخص كريم تقول لئيم, شخص عالم تقول جاهل, هذا هو القلب. وإلا شخص طيب تقول خبيث ممكن والعياذ بالله. هذا هو الإفك قلب حقائق بشع وقبيح. ثالثا العقوبة على قدر الجرم كبرا وصغرا قلة وكثرة. العقوبة على قدر الجرم والإثم إما أن يكون صغيرا أو كبيرا. إذا الإثم كبير الذنب الجزاء كبير وإذا كان قليلا الجزاء قليلا لعدالة الله عز وجل. رابعا واجب المؤمن ألا يصدق من يرمي مؤمنا بفاحشة وأن يقول له هل تستطيع أن تأتي بأربعة شهداء على قولك فإن قال لا قال له إذا أنت عند الله من الكاذبين. واجبنا الآن إذا شخص قال لك فلان يفعل كذا فاحشة زنا أو لواط ما هو واجبك؟ أن تقول له هل تأتي بأربعة شهداء على ما رأيت سمعت فإن قال لا قل له أنت كاذب ولعنة الله على الكاذبين وطرده من حولك. هذا واجب كل مؤمن ومؤمنة. إذا حدثك متحدث في بيتك في الشارع في كذا قال فلان يزني أو فلان تزني أو فلان كذا أو فلان كذا قل له عندك أربع شهود على ما تقول فإن قال أربع شهود هات الأربع شهود وما عنده شاهد واحد إذن فقل له أنت ملعون ولعنة الله على الكاذبين. ومن ثم ما تشيع الفاحشة في ديار المسلمين نهائيا. قال الشيخ غفر الله لنا وله ولوالدينا أجمعين وجمعنا وإياه في دار كرامته. قال في النهر قال مالك من سب أبا بكر وعمر أجد ومن سب عائشة كفر لأن عائشة برأها الله تعالى فمن سبها بغير الفاحشة أجد ومن سبها بالفاحشة كفر لأنه كذب الله تعالى. هذه الحقيقة العلمية الفقهية. الإمام مالك إمام دار الهجرة إمام المدينة النبوية والذي تتلمذ إلى سبعين أكثر من سبعين من التابعين وتابع التابعين يقول من سب أبا بكر أو عمر يجب أن يؤدب على الحاكم أن يؤدبه ومن سب عائشة كفر. لما كفر؟ لأنه كذب الله تعالى الذي يقول يا رب تكذب يبقى مؤمنا. الله برأ في هذه الآيات وإلى ثلاثين آية ودفع التهمة نهائيا. فالذي يوصي ويقول عائشة زنت والله لقد كفر إما أن يتوب وإما إلى جهنم. عرفتم هذا؟ الذي يسب مؤمنا من المؤمنين والمؤمنات ارتكب إثما عظيما ويؤدب. التأديب كما علم علمنا الجلد. ولكن الذي يتهم من برأه الله في كتابه وهو عاش الصديقة وقال عاش زنت والله لكافر كافر كافر يجب أن يتوب قبل أن يموت وإلا يخلص في جهنم. لأن الذي يكذب الله يبقى مؤمنا ما هو الكفر إذن؟ هو تكذيب الله عز وجل وعدم الإيمان به وبشرعه. بكلمة قالها مالك وهي خالدة الذين يسبون أصحاب رسول الله يجب أن يؤدبوا على القاضي على الحاكم أن يؤدبهم بالتعزير والتأديب حتى ما يعود للسب. والذين يسبون عائشة يقولون زنت والعياذ بالله فهؤلاء الكفار. وصلى الله على نبينا. أخيرا حرمة القول بدون علم والخوض في ذلك. وأخيرا حرمة القول بدون علم. لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يقول شيء وهو لا يعلم. حرام أن نتكلم بدون علم. فالكلام بدون علم هو الذي جرى هذه الفتنة في هذه المهنة. لو هم عالموا والله ما زنت ولا زن بها مصلح هذا صبوان. لما تكلموا بدون علم فكانت الفتنة. فلهذا لا يحل لنا أبدا أن نقول إلا على علم. أما نتكلم بدون علم حرام علينا. وصلى الله على نبينا محمد عليه